الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في تحقيق عندك تخريج للحديث كلام عن الحديث؟ رواه أحمد. بس فترك رواه في شيء؟ نعم تفضل. بالي صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن. جل الترجمة الأولى أسباب باب ما يبتغي الإسلام دينا. بس نعم. يعني ترجم بالآية. نعم. على كل حال الآية وغيرها فيها الدلالة على أن الدين الحق الذي هو دين الله هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الرسل كله من أوله إلى آخره. فمهما تدين أحد على غير ما بعث الله به رسله فلن يجدي عنه، لن يجدي عليه شيء. والمراد بالإسلام في الحديث لا شك أن الصلاة والزكاة والصيام كلها من الإسلام، لكن يظهر أن الإسلام هو الأصل، الدين، التوحيد، كما في حديث معاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، والمراد شهادة لا إله إلا الله، فهي التي يعني بها يفترق الناس بين مؤمن وكافر، مشرك وموحد. فدين الإسلام الذي بعث الله به رسله مداره على هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فمن كانت معه يعني مع أقل قدر من الإيمان فمآله إلى النجاة، كما في أحاديث الشباب. وهكذا كل عمل من شرائع من الأعمال التعبدية لا تكون مستمدة من الوعي فهي باطل، ليست من الإسلام. فيجب أن يكون العبد يعني مستقيما على الإسلام في أصله وفي فروعه، في أصوله وفروعه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يجب أن يكون كل عمل يرجع إلى الأصلين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن. نعم. قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا، واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله رب إسلام دين محمد النبي. انتهى. نعم. على كل حال هذا أصل عظيم، وهو الاستغناء في في معرفة دين الله، في معرفة ما يقرب إلى الله بما جاء به محمد بن عبد الله رسول الله خاتم النبيين. فلا يحتاج الناس، يعني كان عيسى عليه السلام متعبدا بالتوراة، وإن كان قد جاء بكتاب الإنجيل وقد نسخ بعض شرائع أو بعض أحكام التوراة، أما شريعة محمد فهي كافية شافية مغنية، لا يحتاج الناس إلى يعني طلب الهدى من غير القرآن والسنة، لا يحتاجون. والقرآن حاكم مهيمن على الكتب السابقة، فما صوبه فهو صواب وما رده فهو مردود، فالمحكم هو كتاب الله وهو الذي أمر الله باتباعه. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهكذا. والآيات التي فيها الأمر، فيها الأمر باتباع الرسول، واتبعوا لعلكم تهتدون، اطيعوا الرسول، واتباع القرآن. فلا يجوز الطلب الحق، طلب شيء من الحق أو طلب شيء من الهدى في غير القرآن، لا الكتب المنزلة، فإن التوراة والإنجيل مختلطة، صار دخلها التحريف في بعض ألفاظها وفي معانيها، وما فيها من حق إنما نعلم صحته بالقرآن، ما شهد له القرآن، مثل حديث إسرائيلية، ما دل القرآن على صدقه صدقنا، ما دل على كذبه كذبنا، وما لم يدل على شيء توقفنا فيه، والله لا إله إلا الله. سؤال الله يفهم أنه عنده بسهولة إلا قريب إنهم متكلفون، تظهر كذا شبه إبراهيم تهوك هوك هوك متهوكون. مرة أحسن الله إليكم، والمتهوك المتحير، المتحيرون، قال كالهواك كشداد، كالهواك، نعم كالهواك كشداد، والساقط في هوة الردى، والهوكة بالضم الحفرة، الهوكة نعم زين، وهوك المعنى اللائق المتحير، هل أنتم شاكون متحيرون أو متهوكون؟ نعم غير